تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام.